أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ألم تعجب أيها النبي لهذا الكافر العاص بن وائل وأشباهه الذي كذب بآيات الله وكفر بدينه وأقسم أنه ينال في الآخرة أموالا وأولادا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل اطلع على علم الغيب حتى يدعي لنفسه ما ادعى، أم أن له عهدا عند الله بحصول ذلك له؟ والحق أنه لا علم عنده ولا عهد له. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ليس الأمر كما زعم، فليس له علم ولا عهد، وإنما هو كذاب، وسوف يكتب الله ما افتراه ويزيده الله من أصناف العذاب وأنواع النكال مثلما ازداد من التكذيب والكفر. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نسلب جميع ما يملك بموته ونتركه وحيدا فريدا، لا مال له ولا ولد ولا عضد ولا سند. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذ الكفار أصناما يعبدونها من دون الله يطلبون عندها العزة، ولكن العزة لله وحده. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لا ينال الكفار العزة أبدا بعبادة آلهة من دون الله، بل سوف تنكر آلهتهم يوم القيامة عبادة هؤلاء الكفار لها، وتكون خصوما لهم عند الله تكذبهم فيما قالوا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ ألم تر أيها النبي أن الله سلط الشياطين على الكفار تغريهم بالمعاصي وتدفعهم إلى الذنوب؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تستعجل أيها النبي بسؤال العقوبة من الله للكفار، إن الله يحسب أعمارهم وأعمالهم بلا إهمال ولا تفريط، فكل شيء بأجل وحساب وقدر. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم يجمع الله الأبرار لرحمته الواسعة وفودا مكرمين منعمين. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ويسوق الله بملائكته الكفار سوقا عنيفا إلى جهنم وهم يمشون عطاشا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يستطيع هؤلاء الكفار الشفاعة لأحد، لأنهم ليس لهم عهد عند الله من الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وزعم الكفار كاذبين أن الله اتخذ ولدا من عباده تعالى وتنزه عن ذلك، لأنه واحد أحد لم يلد ولم يولد. لقد جئتم شيئا إدا. لقد أتى الكفار بقولهم هذا منكرا فظيعا وأمرا شنيعا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هدا. توشك السماء أن تتشقق من فظاعة هذا القول وشناعته، وتتصدع الأرض وتسقط الجبال وتندك، غضبا لله وإجلالا له عن هذا البهتان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أن دعوا للرحمن ولدا، لأنهم نسبوا إلى الله سبحانه الولد زورا وبهتانا منهم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يليق بعظمة الله وجلاله أن يكون له ولد، لأنه غني عن كل أحد، لم يلد ولم يولد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن سوف يعودون إلى الله يوم القيامة أذلاء خاضعين مقرين بالعبودية له وحده خائفين منه تعالى. لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصى الله الخليقة وعلم عددهم، فلا يفوته منهم أحد ولا يغيب منهم فرد. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وسوف يعود كل إنسان من الناس إلى الله يوم القيامة فريدا وحيدا، لا مال له ولا ولد ولا سلطان.